الله واتبعوني يحببكم الله للنبي عليه الصلاة والسلام محمد، ولكن الفيصل والمعيار والقياس والميزان هل هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأخلاق والأدب، فيها العبادات والعقائد الصحيحة، فيها الحدود والعقوبة، اشتملت على كل خير وكل فضيلة ونبذت كل شر ورذيلة. والسلام الله سبحانه وتعالى أعلم بك الله في جوارحه ويا عجبا منك وانت مبصر كيف تمكنت الطريق الواضح. السنه كما قال الامام الاوزاعي عليك كاذان من سلم وان رفضك الناس واياك ظهر الرجال وان سخرته لك بالقول. حضر النبي عليه الصلاه والسلام من اقوام يعلمنا في اخر الزمان فقال صلى الله عليه وسلم يوشي ان ياتي احدكم الحديث عني فيقول حسبنا كتاب الله ما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. الا واني اوتيت القران ومثله معه يعني السنه كما قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لا ادعين رجلا متكئا على هلكته ياتيني الخبر عني فيقول حسبنا كتاب الله. كتاب الله لا شيء فوق من الكلام والحديث احسن الكلام ما الذي يفسر لك كلام الله الا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنه تقيد الموضع والسنه تخصص العموم والسنه تبين المجمع. كم نص في كتاب الله لم نفهمه حقا الا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم منذ زمن. اليوم يأتي فريق من الناس يسمى القرآنيين فيحصلون الاستدلال بالقرآن فقط ولا يضعون رأسا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أمرنا الله تعالى أن ندخل بها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقد سمعته يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه وكذا وكذا من اصناف النساء. فقالت والله اني لاظن هذا في بعض اهلكم. فقالت هذا الى بعض اهل داخل البيت انظروا. فدخلت فلم تجد شيئا مما كانت تظنه ظن السوء. فقالت لعبد الله اين؟ تقول لعن الله كذا وكذا ولعن الله كذا وكذا ولعن الله كذا وكذا اين هذا من القران؟ اين هذا من القران؟ قال هو موجود في القران. لو كنت قرات القران من اوله الى اخره لوجدتني. فقالت له اعلمني اياه. فقال لها قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعطف الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء في اليسر والعسر في المقصد والمكره طاعة لله عز وجل لا تفصل بينهما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع من أطاعني فقد أطاع الله. هذا في الحديث الصحيح. فلا تقل يا أخي السنة دعنا منها الآن لا، إنها النجاة والهدى والفوز والفلاح والرشاة للأمة إذا أرادت أن تقوم من كفوفها، وإذا أرادت أن تجتمع صفوفها، وإذا أرادت أن تتوحد كلمتها. لن تتوحد الأمة إلا على كلمة سواء، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعها بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: في افتراق أمتي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي رواية: الجماعة، وهم الجماعة. وسواء أهل أو هاري فالمعنى واحد. الشاهد من هذا استقامتك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة، وسلامة لك من الأرض، وعصمة لك من المهالك. فكن على سنة يا عبد الله، كما قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وكان سفيان يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأدب وسنة فافعل. نعم، هكذا يا عباد الله. كان العلماء يتواصلون فيما بينهم بأغلى وصية، بأحسن هدية، بأعلى منحة، وأغلى وهب يهب بعضهم لبعض. تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه. إن من علامة النجاح والسلامة أن يوفق الشخص لصاحب سنة فيلازم. كان نصر بن أصبر يقول: كان أبي قدريا وأخواني رافضة، فهداني الله بسفيان الثوري، فأوقفني على السنة وسيرني على ضربها. كان أبي قدريا وكان أخواني رافضة. نعم، هنا التشكر. قد فهداني الله ونفعني الله بسفيان الثوري الذي قال فيه: ذهب الدولة لأصحاب البدع وتداعى في الصدام جمعهم، حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم بدعتهم من فقيه أو إمام مبتدع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الوطن؟ أو سليمان أخي الكريم الذي فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ولا تجتهد من عند نفسك ولا تحدث ولا فقال ماذا يضيرني وما هي إلا عدة أميال وما هي إلا عدة أميال بين المسجد وذي الحليب إذا